الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فميز بين من اختصه بكلامه وبين من لم يكلمه، ثم سمى ممن كلم موسى فقال وكلم الله موسى تكليما. فلو لم يكلمه بنفسه الا على تأويل ما ادعيتم فما فضل ما ذكر الله من تكليمه اياه على غيره ممن لم يكلمه، اذ كل الرسل في تكليم الله اياه مثل موسى، وكل عندكم لم يسمع كلام الله فهذا محال من الحجج، فضلا عن ان يكون ردا لكلام الله وتكذيبا لكتابه. ولم يقل منهم من كلم الله الا وان حالتيهما مختلفتان بتكليم الله اياه، فمما يزيد ذلك تحديدا قوله اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله، يعني يوم القيامه. ففي هذا بيان بين انه لا يعاقب قوما يوم القيامه بصرف كلامه عنهم الا وانه مثيب بتكليمه قوما اخرين. يعني بالمفهوم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أول هذه الحجة يعني أن الله جل وعلا فرق بين رسله، بعضهم كلمه وبعضهم أوحى إليه، والمقصود كلمه يعني بلا واسطة، وهذا حصل لآدم عليه السلام وحصل لموسى ولنبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به، فإن الله كلمه كما هو واضح في الحديث التي جاءت في قصة المعراج، كان يتردد بين موسى وبين ربه ويقول يا ربي خفف عنا فيحط عنه إلى آخره. وإذا كان مثلا فرق الله جل وعلا بين من كلمه ومن أوحى إليه فيدل على أنه يتكلم حقيقة وأن كلامه يسمع، والكلام المعقول لا يكون إلا بحرف وصوت، حروف وأصوات. وأما التأويلات الباطلة فهي لا تنحصر في شيء، لأن كل له تأويل وكل له منهج في تحريف كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلم يجب أن يكون مقصوده الحق، وإذا تبين له الحق يجب أن لا يعدل عنه لكلام أحد من الناس، ولا سيما إذا كان الذي مثل يتكلم يعني تبين أن مراده التحريف والتعمية أو مراده أن يضل الناس، هذه مصيبة. نعم. ثم قد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من يكلمه الله يوم القيامة وبين من لا يكلمه، من ذلك ما روينا في هذا الباب عن أبي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. والحديث الآخر ما روينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. يعني في هذين الحديثين أيضا بيان بين على نفس كلام الله عز وجل أنه يكلم أقواما ولا يكلم آخرين، ولو كان كما ادعيتم كان المثاب بكلام الله والمعاقب به المصروف عنه سواء عندكم. ألا ترى أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم صلوات الله عليه نبيا كان قال نعم مكلما، فهذا يخبرك أنه أراد نفس كلام الله لا كلام من سواه، ولو كان مكلما بكلام المخلوقين في دعواكم لم يكن فيه كبير فضيلة لآدم على غيره من الخلق، لأن عامة الخلق يكلم بعضهم بعضا فهم مكلمون، فما فضل آدم في هذا عندكم على من سواه من ذريته؟ وقد قال تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يعني أن التلقي يقتضي المشافهة، يعني أنه يسمع منه، سمع منه الذي تلقاه فقبله وقاله، وهذا يعني في الظاهر. ويجوز أن يكون أيضا التلقي بالإيحاء والإفهام، لأن هذا ليس ظاهرا في التكليم، ولكن الظاهر هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآدم. نعم. باب اعتقاد ان القران انه غير مخلوق. قال ابو سعيد يعني هذه مساله اخرى وهي اخص من الاولى. الاولى نفي الكلام عن الله، ان الله لا يتصف بالكلام، تعالى الله وتقدس، وهذه كفر بالله جل وعلا، وهذه اخص من تلك. يعني جعلوا القران مخلوق، يعني القران جزئيه من كلام الله جل وعلا، ليس كلام الله كله، فان الله جل وعلا لم يزل يتكلم ولا احد يحجر عليه، تعالى وتقدس، اذا اراد ان يتكلم تكلم، فكلامه كما اخبرنا جل وعلا بقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الى اخره، فهو من صفاته. لهذا العلماء يقولون الكلام جنس الكلام ازلي، ومعنى ازلي انه لا مبدا له، يعني مع الله، لان صفات الله معه، لا يكون انه اكتسب الصفه بعد ما لم تكن له، تعالى الله وتقدس، فهو قديم ازلي بصفاته. ثم يقول ايضا وافراده متجددة، يعني انه اذا شاء ان يتكلم تكلم، واخر كتاب انزله هو القران، فهو كلامه جل وعلا حقيقة. نعم. هؤلاء يقولون ان القران مخلوق وكلامهم باطل، ولكن هل هذا القول انتهى؟ يعني أصبح لا فائدة في ذكره؟ إذا كان انتهى، يعني مقالة قيلت في وقت ما وأصبح ليس هناك من يقول بها ويعتنقها، فلا فائدة في ذكرها، بل يجب أن تمات. ولكن الواقع أنها لا يزال يقول بها كثير من الناس، والمقصود بالناس العلماء، ليس عموم الناس، عامتهم وعامتهم على الفطرة، إذا سمعوا كلام قالوا هذا كلام الله جل وعلا، فالله يتكلم خاطبهم، الله فطر الناس على هذا. ولكن المقصود العلماء والعلماء الأشاعرة والماتريدية، فعندهم الكلام هو المعنى القائم بذات الله جل وعلا، بل يقولون المعنى الواحد القائم بذات الله. أما ولهذا يقسمون الكلام، يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي حرفي، يعني أنه يتلفظ به ويكتب بالحروف ويسمع، وكلام معنوي، فالأول ينفونه عن الله، والثاني هو الذي يثبتونه لله جل وعلا، الأول فيجعلونه مخلوقا. ولهذا يقول الجويني في كتابه الإرشاد: لا خلاف بيننا وبين المعتزلة، فالخلاف في مسألة القرآن أو الكلام خلاف لفظي، نحن نتفق معه. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، فما قصده أن الكلام الحرفي اللفظي أنه مخلوق. نعم. وهذا مثل ما يقول الشيخ: لو أن الإنسان العالم بذلك يقوله يكون كافرا، لكن إذا قامت مثل الشبه والأمور التي تحول بينه وبين معرفة الحقيقة لا يكفر، يقول هذا ضلال يجب أن يتنبه الإنسان أن يقع في شيء منه ويبتعد عنه، ومن قاله مجتهدا يرى أن هذا هو الحق فهذا أمره إلى الله. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: من ذلك ما أبرأ الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر وإمامهم الأكبر الذي ادعى أولا أنه مخلوق وهو الوليد، واسمه الوليد بن المغيرة، فأخبر الله عن الكافر دعواه فيه، ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه، وعلاه النار إن ادعى أن قول الله قول البشر، وقوله إن هذا إلا قول البشر، وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق واحد لا فرق بينهما، فبئس التابع وبئس المتبوع. قال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

والخسوف التي ذكر أنها تأتي أيضا من أشراط الساعة، هذه من الأشراط الكبار، ولكن إذا جاءت وبعدها ماذا يكون؟ ما يعلم، ما يعلم متى تأتي الساعة، وإذا جاءت ما يعلم، فهي لا تأتي الناس إلا بغتة، كما قال الله جل وعلا: لا تأتيكم إلا بغتة. نعم. وما نحتج به عليهم انه غير مخلوق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فضل القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله قراءه القران عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما يعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القران على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضلكم من تعلم القران وعلمه. قال ابو عبد الرحمن: فهذا الذي اكنسني هذا المجلس، وفضل القران على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق. من هو ابو عبد الرحمن هذا الذي قال؟ قال ابو عبد الرحمن هذا الذي جلس كان يعلم السلمي اللي كان يعلم الصبيان القرآن، يقول: هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس وعلمه. نعم. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على المخلوق، وذلك أنه منه. قال أبو سعيد: ففي هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير المخلوق، لأنه ليس شيء من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله وبين خلقه الفضل، لأن فضل ما بين المخلوقين استدرك، ولا يستدرك فضل الله على خلقه ولا يحصيه احد، وكذلك فضل كلامه على كلام المخلوقين. ولو كان كلاما مخلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ولا كعشر جزء من الف جزء، ولا قريبا ولا قريبا. فافهموه فانه ليس كمثله شيء، فليس ككلامه كلام، ولم يؤتى بمثله ابدا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعه حتى يرجع القران من حيث نزل، له دوي كدوي النحل، يقول: يا ربي منك خرجت واليك اعود كتلى ولا يعمل بي، كتلى ولا يعمل بي. ماذا القران يقول؟ يقول وياتي ويذهب. الله أعلم بهذا، لأن مثل هذه الحديث الذي إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الأمور التي لا نعرف حقيقتها، لأن الكلام صفة المتكلم. أما الحديث التي جاءت كثيرة أنه يحتج ويقول لصاحبه، يقول: إني أظمأت أتعبت جوارحه وأظمأته في كذا وكذا وكذا، ولا يزال يحتج حتى يلبسه التاج. أقول هذا ثواب القرآن وليس هو القرآن، ثواب قراءته وعمل العامل نفسه، ما هذا لا يتأتى تأويله بذلك. فهل يكون هذا الحديث ثابت؟ الله أعلم بثبوته. نعم. عن عمرو بن دينار قال: ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنه يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقران كلام الله، منه خرج واليه يعود. خرج انه تكلم به واليه يعود، يعني صفه له، او انه كما جاء في الاثار انه يرفع في اخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به رفع، ولا يبقى في المصاحف حرف واحد ولا في صدور الناس، وهذا من علامات قيام الساعة أيضا. نعم. عن معاوية بن عمار قال: قيل لجعفر بن محمد: القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. نعم. وعن ابن مبارك: وسأله رجل عن القرآن فقال: هو كلام الله غير مخلوق.

ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أن أخطأوه، ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت، فمن أسفه في مذهبه وأجهله ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول لا أدري أهو كما قالوا أم ليس كذلك، ولا يكون شاكا ثم يقول انه ابتدع، يقول شاك ما ادري هو صحيح ولا غير صحيح ثم يقول انه ابتدع، يعني هذا معناه. نعم. ولا يامن في مذهبه ان يكون احد الفريقين اصاب الحق والسنه فسماه مبتدعا، ولا يامن في دعواه ان يكون الحق باطلا والسنه بدعه، هذا ضلال بين وجهل غير صغير. وما قولكم لا الذي مخلوق هو ام غير مخلوق، فان كان ذلك منكم قله علم به وفهم فان بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل عليه الكتاب والسنه ويحتمل بالعقول، وجد الاشياء كلها شيئين، الخالق بجميع صفاته والمخلوقين بجميع صفاته، الخالق بجميع صفاته غير مخلوق والمخلوق بجميع صفاته مخلوق، فانظروا في هذا القران فان كان عندكم صفه المخلوقين فلا ينبغي ان تشكوا في المخلوقين وفي كلامهم وصفاتهم انها مخلوقه كلها لا شك فيها، فيلزمكم في دعواكم حينئذ ان تقولوا كما قالت الجهميه فلتستريحوا من القول والقيل فيه وتغيروا عن ضمائركم، وان كان عندكم هو صفه الخالق وكلامه حقا ومنه خالق فلا ينبغي لمصلي يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشك في شيء من صفات الله وكلامه الذي خرج منه انه غير مخلوق، هذا واضح لا لبس فيه الا على من جهل العلم امثاله. وما فرق بينكم وبين من قال هو مخلوق الا يسير، يزعم اولئك انه كلام الله مضاف اليه مخلوق، وزعمتم انتم انه كلام الله ولا تدرون مخلوق هو او غير مخلوق، فاذا لم تدروا لم تؤمنوا في مذهبكم ان يكون اولئك الذين قالوا مخلوق قد اصابوا من قولكم، فكيف تنسبونهم الى البدعه وانتم في شك من امرهم، فلا يجوز لرجل ان ينسب رجلا الى بدعه بقول او فعل حتى يستيقن ان قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول، فلذلك قلنا ان فرق ما بينكم يسير، لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله، ومن زعم أنه غير مخلوق فقد ابتدع وضل في دعواكم. لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله، ما وزعموا أنه كلام الله؟ زعموا أنه لا يدري لا هو كلام الله ولا غير كلام الله، فهم متوقفون، الكلام ليس مستقيما. إن إذا زعموا أنه كلام الله فهذا الحق، فلا يرد عليهم في ذلك، ولكنهم زعموا أنهم لا يعرفون هل هو كلام الله أو كلام غيره فتوقفوا. نعم. فإن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق مبتدعا عندكم لا تشكون فيه أنه لمخلوق عندكم حقا لا شك فيه، ولكن تستكثرون من الافتضاح به مخافة يعني قولهم أن الشيء، يعني يقصد بذلك أن قولهم أن نتوقف أن هذا يدل على أنكم متيقنين أنه مخلوق، يعني أن قولهم كقول الأولين، ولكنهم تستروا بهذا خوف الشناعة أو خوف، ولكن ما هو الظاهر، لأن هؤلاء جهلة، هم جهلوا فتوقفوا، والجهل ليس حجة لأحد، الذي يجهل الشيء يجب أنه لا يتكلم فيه، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يسكت، وإذا لم يتكلم استراح واستراح غيره الذي يرد عليه، ولكن إذا تكلم قال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق قالوا له هذا باطل، وهذا يساوي قول الذين قالوا إنه مخلوق، لأن الحق واضح ولا يجوز أن يشك فيها ويتردد فيه، فإذا شككت فأنت مثل الذي قال، لا فرق بينكما. نعم. ولكن تستطيعون من الافتضاح به مخافة التشنيع

شاهد مع الملائكة يأخذونها ويجعلونها في كفن ويصعدون بها، وصفت بالذهاب والمجي، ومع ذلك ما ندري ما هي، ما يدرج. إذا كان الإنسان ما يعرف الذي في بدنه، كيف يتصور أنه يعرف حقائق صفات الله جل وعلا؟ وقد حاول الناس، حاولوا أنهم يعرفون شيئا منها فما استطاعوا، حتى الكفار حاولوا عند احتضار الإنسان أنهم يشاهدون شيء، توضعوا زجاج على المحتضر يريدون أنهم كيف إذا خرجت الروح أنهم يشاهدون منها شيء، فما استطاعوا يعرفون شيء ولن يستطيعوا. هذا كما قال الله جل وعلا من أمر الله، فلا أحد يعرف منها شيء. فإذا كان لا يعرف هذه مع أنها في هذه الأصناف، كيف يحاول الإنسان أنه يعرف حقائق الصفات التي هي صفات الله جل وعلا؟ نعم. فلا يخاف من الله في الكلام كما تكلم به، ولو جاز ان ينسب كلام مخلوق الى الله فيكون لله كلاما وصفه، كما يخاف اليه بيت الله وعبد الله، فجاز ان تقول كل ما تكلم به اناء الليل والنهار من حق او باطل او شر او غناء او نوع كلام الله. فما فضل القران في هذا القياس الاساسي؟ يعني يقول انه لو كان مثلا كما قلتم ان القران مخلوق، وأن معنى كونه مخلوق أنه يعني خلقه مثل ما خلق الإنسان وغيره، فصح أن يضاف إلى الله كل شيء، كل مخلوق خلقه الله جل وعلا فيضاف إليه على أنه صفة، وهذا باطل، باطل قطعا، لا يقول به إلا ضال. نعم. فما فرق القرآن في هذا القياس على سائر كلام المخلوقين؟ إن كان كله ينسب إلى الله ويقال لله صفة وكلامه إدراك، فهذا طلب بين، مع أننا قد كفينا مؤنة النظر لما في كتاب الله من البيان وفي الأثر من القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا اللي هو اللي يجب أن الإنسان أنه يرجع إليه دائما، ويسأل ربه جل وعلا أن يهديه إلى ما اختلف فيه من الحق، فإن لم يهدى فلن يهتدي، إن لم يهده الله فلن يهتدي بقوته ولا بنظره ولا بعلمه، إذا وكل إلى نفسه ضل. نعم. قال مسعود رحمه الله: احتدلنا بهذه الحلل وما أشبهها على بعضها غير واقف، وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسا بمشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن دلة البصر، عرفناهم عن قلة البصر لمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين، وأبسطوا عنه إن لم يتوجهوا لمراد القول، لأنها كانت مخلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يعجبوا بها قبل ذلك، فكفوا عن الجواب فيه وأبسطوا. فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم بمن جالسوهم ونظروهم وسمعوا قبح كلامهم، مثل من سمعنا مثل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن مبارك وعيسى بن يونس والقاسم بن الجزري وبقية بن الوليد ومعافى بن عمران ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية، لم يشكوا أنها كلمة كفر وأن القرآن نفسه كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق، إذ رد الله على الوحيد قوله إنه قول البشر وأصلاحوا عليه سطر وسطحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق، والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القريب البصر به، وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر، ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله، فقلنا لهم: إن يكن جمل هؤلاء الذين احتجزتم بهم من قلة بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر، وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر في أصول الدين وفروعه، حتى أكفروا من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم ولا متابين فيهم. ويقول يعني بيان الكلام هذا

أن يقول إذا أضيف شيء إلى الله. نعم. مش مثل إذا كان لا يقوم بنفسه إضافة إيش؟ صفة إلى موصوف. مش مثل طيب خلاص خذ الجائزة، أظن ما في الجائزة واحدة بس. إذا